وأردد على نحو ما أسمع، هل فعلي هذا صحيح وتنصحونني بالاستمرار عليه؟ جزاكم الله خيرا. أولا، من قرأ القرآن وهو عليه شاق له الأجر مرتين، ومن قرأه بإتقان فهو مع الكرام البررة إذا كان يتقرب إلى الله بذلك. وما ذكرته السائلة من طريقة تقويمها لقراءتها بمتابعة قراءة القارئ الذي سجلت قراءته، ينبغي أن يحذو حذوها كل من شقت عليه القراءة. ما شاء الله ما شاء الله. فإن هذا معلم لا تحتجب المرأة منه، الحمد لله، ومعلم لا يرهقها في كل حال، كما هو معلم للفتيان والرجال دون أن يضايقهم في مجلس أو يرهقهم بنفقة أو يشغلهم عن حديثهم وأعمالهم. إن أرادوه يسكت سكت، وإن أرادوه يعلمهم علمهم دون عناء ولا مشقة. فنصيحتي لكل من لا يتمتع بإتقان قراءة القرآن أن يستعين بالله ثم بالقراءات المسجلة. ولكن لا يكفي أن يقرأ الآية وحدها مرة واحدة، ينبغي أن يكرر الآية، لأن بالتكرار يستقيم اللسان ويعتدل الأداء ويثبت الصحيح. أما القراءة الجارية وراء هذا المسجل دون تكرار متتابع فهذا قريب من السماع، من وهبه الله حافظة نادرة استفاد بسرعة، ومن كانت حافظته قد أصابها ركام الأخطاء والذنوب والغفلة وما أكثر ما يكون فينا ذلك لم يستفد بسرعة. فأكرر النصح لكل مستمع أن يعتني باستماع القرآن من الأجهزة من الأجهزة التي تحوي التسجيل الجيد، وليحرص على أن تكون أن يكون اختياره لمصحف مسجل التسجيل المريح للنفس المشوق للاستماع لحسن الأداء والوقوف في أماكن الوقوف دون إملال، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا مستمع رمز إلى اسمه بالحروف حاسين عين من الجمهورية العربية السورية محافظة القنيطرة، أخونا يقول: أنا فاتح محل تجاري بقالة، ويأتي بعض الناس يسألونني عن بعض الأشياء فأنكر وجودها، ثم إني أحلف أحيانا، بماذا توجهونني يحفظكم الله؟ لا يجوز لك ذلك، ولا يحل عليك أن تحلف كاذبا. والحلف كذبا على عدم وجود سلعة عندك كالحلف أنها عندك، وكالحلف أنها سويت كذا ولم تساويه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة رجل حلف على سلعة لقد سويت كذا وكان كاذبا. بإمكانك أن تأتي بالألفاظ الدالة على عدم تحقيق رغبة السائل بعبارات وإن أوهمته أنها ليست عندك، تقول: لا أبيع هذه الأيام هذه السلعة، أو هذا اليوم لا أبيع من هذه السلع. قد يفهم أنها ليست عندك وأنت لا تريد البيع، لكن إذا كنت تبيع على غيره وإنما ترفض البيع عليه لأنك تخشى من عدم السداد، فأرى لك أن تسلك طريق الصدق، والصدق أفضل وأنجى للمرء، لأن الصدق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن إب رسالة بعث بها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف عين ألف قاف، أخونا يقول: إنني ولله الحمد محافظ على الصلاة في أوقاتها

ليزول ما في نفس أخيك من تعب فيما مضى، ولتتبدل الحالات التعسة حالات مباركة. والإنسان في هذه الدنيا إذا كان في بؤس ثم خرج إلى نعيم وراحة نسي ساعة البؤس. ساعة البؤس التي لا تنسى إنما هي بؤس الآخرة، أما بؤس الدنيا فينسى بالنعيم كما أن نعيم الدنيا ينسى بالبؤس. ولذلك يقول القائل: كأن الفتى لم يعر يوما إذا اكتسى، ولم يكن ذا بؤس عدم إذا ما تمول. فإذا كان بائسا فاستغنى نسي الفقر، وإذا كان عريانا فاكتسى نسي وقت العري. فالدنيا كلها حالاتها أشبه ما تكون بالأحلام، حلم يشعر المرء فيه بالسعادة وحلم بالشقاء، وسرعان ما يزول. والسعادة تقوى الله جل وعلا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من مستمع يقول إنه مصري ومقيم في الباحة، يقول: نذرت وقلت والله لو ربنا أكرم ابني ونجح هذا العام لأعمل له وليمة، وكان ذلك بوجود زملائي وهم الذين دفعوني لهذا النذر لأنهم يريدون حضور هذه الوليمة، وبالفعل نجح ابني، ولكن لا أريد عمل هذه الوليمة في السعودية نظرا لعدم حاجة الموجودين إليها، وأريد عملها في بلدي على فقراء البلد، فهل يحق لي ذلك أم لا بد أن أعملها هنا؟ وهل توزيع مبلغ من المال على الفقراء يزيع عن القيام بها أم لا بد من الذبح؟ أفيدوني أثابكم الله. إذا كان ندرك هذا ببذل هذه الوليمة يكون فيه خير لحاضريها ونفع لهم في طاعة الله جل وعلا، وسبب التعاون على البر والتقوى، فهذه قربة. والنبي يقول: ما نذر أن يطيع الله فليطعه، صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هذه الوليمة وليمة يجتمع عليها الأكلة من رجال ونساء يمزحون ويتفكهون بأحاديث الفكاهات والضحك، فليست هذه من القرب. وصرف هذا الشيء لإقامة وليمة في بلدك ممن تعرف فقرهم وحاجتهم أولى، لأن المتبادر والمظنون والمظنون أن أهل بلدك أحوج إلى مثل هذه الوليمة من هؤلاء الزملاء الذين معك يتقاضون مرتبات ويعيشون رغد العيش في بلاد أنعم الله عليها بالأمن والأمان ورغد العيش، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال طويل ملخصه أن في رجله قرح، وأنه أحيانا لهذا القرح يصلي جالسا، فما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ إذا كان يصلي في الرثاء جالسا لعدم قدرته على القيام فلا حرج عليه. طيب. وأما إن كان يقدر فلا يجوز له ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما النافلة فيجوز للقوي القادر أن يصلي جالسا، لكن القادر على القيام إذا صلى جالسا له نصف أجر القائم. أما من عجز عن القيام وصلى قاعدا فله الأجر كاملا. والذي يجوز له أن يصلي قاعدا إنما هي النوافل، أما الفرائض فلا بد من القيام للقادرين عليها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول إنه يمشي في العمل ويذهب ويعود. إذا كان يمشي في العمل ويذهب ويعود فلا يحل له أن يصلي جالسا، إلا إذا كانت حركة قيامه وركوعه يناله فيها من الأذى ما لا يناله إذا ذهب يمشي للعمل أو جلس على كرسي العمل. نعم. ينبغي أن يعرف حاله وأن يؤدي من العمل ما يستطيع، والله. جزاكم الله خيرا. يقول: نصح الأطباء بعدم إيصال الماء إلى هذا المكان المجروح، وحينئذ يضع كيسا من البلاستيك عليه، لكنه يسأل عن الطهارة حينئذ، يحفظكم الله. إذا كان الماء يضر بموضع هذا الجرح